السؤال الثالث يقول في صفحة 83: ما الفرق بين مصطلح التوسل والشفاعة والاستعانة؟ صفحة 83. التوسل والشفاعة والاستعانة، ما أدري كيف جمع بينهم الأخ. ثم قال: لأن بعض المبتدعة يخلطون بينهم فيقولون مثلا نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد، والتوسل به واجب، وهم في الحقيقة يستعينون به الاستعانة الشركية والعياذ بالله. أحسنت يا أخي، هذا يؤكد ما تقدم، هو واقع حقيقة من المشركين الآن، يقولون نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل، ويصرفون له الاستغاثة والذبح وينذرون له. فيا أخواني الكرام، كلمة التوسل لها مصطلح شرعي لا شك فيه، وهو التوصل أو ما يوصل إلى الله من الإيمان والعمل الصالح، ويطلق التوسل في الدعاء بمعنى طلب الدعاء من الحي الحاضر، طلب الدعاء من الحي الحاضر، هذا لا بأس به. ويطلق التوسل إطلاق آخر بمعنى الإقسام بالشخص، ويطلق التوسل بمعنى آخر وهو التوسل بجاهه ومنزلته. فالإقسام بالشخص أو بالمخلوق هذا شرك أصغر، والتوسل بجاهه ومنزلته هذا بدعة. ويطلق إطلاق آخر وهو الذي ذكره السائل وكرر معنا، وهو أنهم يعبدونهم من دون الله ويسمون هذا توسل بالصالحين ومحبة للصالحين. طبعا هؤلاء تسميتهم باطلة، هذا ليس توسل، لكن هكذا يطلقونه. فنحن لما صار هذا المصطلح دارج لابد أن ننبه على هذه الأقسام، فنقول هذا الشرك، هذا بدعة، هذا لا يجوز، هذا حكمه كافر، هذا حكمه مبتدع، وهكذا ما نسوي بينها. طيب، ما الفرق بين مصطلح التوسل والشفاعة؟ الشفاعة تكون يوم القيامة، الشفاعة تكون في الدنيا، وسبق أنا جبت عن هذا في أحد الأسئلة، فيمكن يرجع لها السائل أظن في أسئلة الأسبوع الأول. طيب، والاستعانة؟ الاستعانة الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة لا تكون إلا بالله، لكن يستثنى من هذا استعانة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا، فهذا لا بأس. قال قال ذو القرنين: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إعانة المحتاج والمسكين، ترفع حاجته وترفع له متاعه، هذا الإعانة لا بأس بها، الاستعانة بحي حاضر فيما يقدر عليه فلا بأس، أما بميت أو غائب هذا شرك أكبر. هذا هو جواب السؤال الثالث.